يقول شخص انتقض وضوءه وهو في الطواف ولا يدري عدد الشوط الذي كان فيه، كيف يقنع ان يعيد من جديد ويحرم من غرفته من الفندق؟ الجواب ان من انتقض وضوءه فانه يتوضا ثم يبني على ما كان منه قبل من الاشواط، واذا كان لا يعلم فان امكنه الترجيح لان يترجح في نفسه عدد من المشكوك به قدم الراس، وان لم يمكنه الترجيح قدم الاقل لانه المتيقن. وقوله يحرم من غرفته من الفندق، ان كان يقصد هل هو يحتاج الى اقام جديد يحرم به فلا، فاحرامه لا. وان كان يريد انه يؤدي عمره بالاحرام من الفندق وهذا الفندق في الحرم فلا يجوز اتفاقا الا قولا شاذا، فمن اراد العمره وهو في الحرم من اهله او غيرهم خرج الى الحج ثم دخل منه، وان كان يريد انه يحرم من غرفته في الفندق للحج فنعم، فالحاج اذا تمتع بعمره ثم حل منها واراد ان يحرم للحج فانه يحرم من الموضع الذي هو فيه في مكه او في منى. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.